تنبيها له على أن الأولال والأجدر به أن يصرف كلامه إلى هذا المعنى الذي مشتهيه أنت إليه. وأمثلته في الكلام كثيرة، ومنها قول الشاعر: قلت ثقلت إذ أتيت مرارا، قال ثقلت كاهلي بالعطاء. قلت ثقلت إذ أتيت مرارا، قصد بالتثقيل هنا الشاعر شدة المؤونة والكلفة، فحمله المتكلم على غير قصده حيث قال له: قلت ثقلت كاهلي بالعطاء، أي ثقلت كاهلي بالمنان والعطايا والمواهب. فهو قصد بالتثقيل شيئا وحمل المتكلم كلامه على خلاف قصده. ومن المثال الذي ذكره المؤلف بقوله كحجة تحت قصة الحجاج والخضعطار، الحجاج يوسف الأمير المشهور الذي كان على العراق زمن عبد الملك مروان، وأما الخضعطار فقد كان شاعرا مشهورا، وجيء به ذات يوم إلى الحجاج بن يوسف وهدده الحجاج قائلا: لأحملنك على الأدهم. يقصد الحجاج بالأدهم القيد الذي يوضع في الأرجل، لأن الأدهم يطمح ويراد به القيد الذي يوضع في الأرجل. قال الشاعر: أوعدني بالإذن والأداهم، فرجلي ورجلي فرجلي كثمة المنازل، أوعدني بالإذن والأداهم. انقبض الحجاج بن الأدهم القيد، لكن خضعطر حمل قبضه هنا على خلاف مراده، حمل كلامه على خلاف مراده، إذ قال له: مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهر والأشهر. فقال الحجاج مرة أخرى: ويحك إنه حبيب. يشير بهذا إلى أن الأدهم الذي يحمله هو من الحبيب. فحمل القبعطر كلامه أيضا على خلاف قصده، فقال: فأن يكون حبيبا خير من أن يكون بليدا. فعفى عنه بسبب هذه الحكمة وهذا الذكاء. فهذا الأسلوب فيه الخروج عن مقتضى الظاهر، حيث أن المتكلم حيث أن السامع حمل خطاب المتكلم على خلاف قصده، وهذا كثير كلام العرب. ونكته هنا نكته بحسب المواضع التي ذكرت. ومن هذا المعنى ايضا، ومن هذا الاسلوب إجابة السائل بغير ما يقصد من سؤاله، تنبيه على ان الاولى به والاكثر به ان يسال عما نبه اليه، ان يكون سؤاله عما نبه اليه. ومثاله قول الله تعالى في سورة البقرة: ويسألونك ماذا ينفقون. أجابهم الله تعالى بقوله: قل ما أنفقتم من خير فلوالدين والأقربين واليتامى والمساكين والمهاجرين. هم سألوا عن ماذا ينفقون، فأجابهم الله تعالى عن ماذا؟ عن فيما ينفقون، أو عن الجهات التي ينفقون أمواله فيها. لأن الله

أن الداء فأساني تحذبوا عند المثل. هذا بمعنى رجع. فهنا عبر بالمفرد عن المثنى. في المثنى هذا الباب قاربان، لا يقال قارب وإنما يقال قاربا، ومنه المثل حتى يغوب قاربان لمن حتى يصل. كذلك هذا المثل هو أن رجلين من العبادية خرجا يخلقان، هذا النوع من الحمد الذي يقال فلم يرجعا، أراد يخلقان خطا يرجع عبدا، فصار يضرب به المثل فيكون فيقال حتى يؤوب، بمعنى رأى معمول يسوع أبدا حتى يؤوب قاربا. فقوله هنا لزوجته إذا القارض ماذا يقول؟ القارضين فعبر عن المثنى في الأخرى. الثاني التعبير عن الجمع في المفرد، ومن قول الشاعر وذبيان قد زلت بأقدامه النعل، والمقصود بالنعل هنا النعال، لأن ذبيان ليس لها نعل واحد وإنما لها عدة نعال، فعبر عن الجمع في المفرد. المثال الثالث وهو التعبير عن المفرد بالمثنى، تدور عن المفرد بماذا؟ بالمثنى. قال الله تعالى ألقيا في جهنم، إذ المقصود هنا هو واحد. ألقيا في جهنم كل كفار عن المثنى واحد. على أحد الأقوال إن وقيل مراد بالمثنى على حقيقة يوم ثلاثان، وقيل إن الألف هنا منقلبة عن النون التوكيد خفيفة، لأن التوكيد خفيفة يقلب حرفين في معنى التوكيد عليها. وقيل أن المراد بالمسلمين هنا هو واحد. ومن قول امرئ القيس إذا نبكيني ذكرى حبيبي وممكن بشخص اللواء بين الدخول تحونا، المراد في هنا شخص واحد وخاطبه بالمثل. المثال هو التعبير عن جمع المثل، التعبير عن جمع المثل كما في قوله تعالى إن بابارا قرابين إلا يقصد بالقرابين هنا الدنيا، وإنما يقصد بها التكبير يقصد هنا قراب وقراب. ومن لبيك إلا يقصد به تربيتان، يقصد به قرب تربيه. المثال الخامس وهو التعبير عاني عاني المفرد بالجمع، التعبير عن المفرد ماذا؟ بالجمع. وقول الله عز وجل ارجعون، فإذا جاء أحدهم المنكر ارجعون، إذ ولا يخاطبهما إلا واحد وهو الله، فعبر عنه بالجمع. المثال الثالث والأخير التعبير عن المثنى بالجمع، التعبير عن المثنى ماذا؟ بالجمع. فبالتالي قال الله عز وجل فقد طابت قلوبكما، فيه المقصود قلباكما، فهو قلب اكثر وعائشه رضي الله عنها، فعبر عن المثنى بماذا؟ بالجمع. اما المساله الثانيه وهي انتقال من المفرد المثنى او المفرد المثنى أو من المثنى إلى المفرد، أو من المثنى إلى الجمع، أو من الجمع إلى المفرد، أو من الجمع إلى المثنى. فكم الصورة إذن؟ ست صور. الصورة الأولى انتقال من المفرد إلى المثنى. مثال قول الله عز وجل: "تبتسنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما لكما" الخطاب في الأول هنا كان بواحد وهو بتلفتان، فلما قلت تلفتان وقال بتلفتان ثم انتقل إلى ما قيل المثنى وقال وتكون لكما. المثال الثاني انتقال من المفرد إلى الجمع، انتقال من المفرد إلى الجمع، أو في ذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. فقال إليه الخطاب المفرد وهو النبي إلى خطاب الجماعة: طلقتم. المثال الثالث انتقال من المثنى إلى المفرد، يقال إيش؟ من المثنى إلى المفرد. قال قول الله تبارك وتعالى: ومن ربكما يا موسى. فالخطاب أولا في المثنى ثم انتقل في المفرد: ربكما. ثم يقول: يا موسى وهارون. يا موسى. مثال واحد انتقال من المثنى إلى الجمع، من المثنى إلى الجمع، ومن قول الله تعالى في الكتب: وَتَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا إذا الخطاب في الأول كان بالمثنى: تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا، ثم جاء بالمثنى وَاجْعَلُوا. وهو الخالق من الجمع إلى المفرد، من الجمع إلى المفرد. لذلك قول الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وأقيموا خطاب الجماعة، ثم جاء خطاب المفرد وبشر. إن تنسوا ذلك فهو الخالق من الجمع إلى المفرد. أن قول الله تبارك وتعالى: يا المحشر إن استطعتم تنفذوا أخبار السماوات والأرض تنفذوا كل ضمائر الجنة. ثم استقل المدينة: بأي آلاء ربكما. إن هذان أردان داخلتان في أسلوب المقال وقفتان مملئات اوردوا قالوا من التكليف انشدوا وهم يرغبون ويرغبون يعملون فيه من التالي: خروج المكتب الظاهر الاسلوب الذي يسمى عندهم بالتعبير عن المستقبل بلفظ الماضي تبديل على تحقيق وقوعه. كثير ما تجد التعبير عن المعنى المستقبل برفض الماضي تنبيه على تحقق وقوعه. هذا في القران الكريم من قول الله عز وجل: وانه فقد الصور تبديعا لم يقدم الظاهر. لماذا؟